طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا مولانا خلاص. خلاص كده تمام. طيب ده تصحيح الامتحان الثاني. هو ده شغال ده مش شغال فمش مشكلة. هو ده طيب مش مشكلة. هو كده مش شغال برضه. كده شغال. طيب تمام. هو كده الناس اللي بره سامعيني ولا مش سامعيني؟ عشان هم ما امتحنوش لكن ممكن نشغلهم من المحاضرة لما نبدأ. طيب هو المفروض المسيحيون الذين اعتقدوا بأن المسيح عليه السلام إنسان فقط يعني اللي هو ملوش أي ألوهية كانوا يقولون بأنه الابن المولود من الله. كلام ده غلط. إن احنا قلنا موضوع الابن المولود ده يعني إن هو وارث لصفات الأب الإلهية. فدول اللي بيعتقدوا بالتثليث إن في أب وابن، ابن مولود منذ الأزل وبعدين في روح قدس منبثق. جميع المسيحيين الذين اعتقدوا بأن المسيح عليه السلام إنسان فقط قالوا بنجاته من الصلب. كلام ده غلط برضو. إن في ناس قالوا إن هو اتصلب وفي ناس قالوا إن هو ما اتصلبش. طيب يبقى دي إجابته. الإجابة السؤال التاني غلط. إيه؟ إيه؟ لا ما تصححش نفسك ما تصحح. بس تابع معايا. بس بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بأن المسيح عليه السلام روح إلهية قالوا بصلبه رغم أنه مجرد روح. كلام ده صح. رغم ان وفي نص في رسائل بولس بيقول لك رسم او مش عارف ايه رسم المسيح لكم مصلوبا حاجه زي كده. فهم بيستخلص ان قد يكون بولس متاثر بالعقيده دي ان هو كانوا بيعتقدوا انه مجرد شبح او خيال متعلق على الصليب لكنه لم يتالم. فدي مشكله بالنسبه للارثوذكس. دي هرطقه ان هم بيقولوا ان هذه الالام بتشفع لهم ومن ضمن الكفارة انه ذاق الموت وتألم. دي من ضمن عقيدتهم. فاللي قالوا لا ده مجرد روح ولم يتألم ده اي كلام. يبقى الاجابة الصحيحة هناك فرقة مسيحية واحدة قالت بالتجسد. الكلام ده غلط. قلنا ان في فرقة تانية اللي هم مؤلمي الاب قالوا بان الاب. وفي فرق ايضا اخرى بس دول اشهر فرقتين. نعم الاب والابن. لا دي فرقة. دي الفرقة اللي كانت بتؤمن بالتثليث والاب هو اللي نزل وتجسد. الفرقة التانية كانت بتؤمن ان مفيش ابن وروح قدس هو اب بس والاب هو بنفسه نزل الى الارض وتجسد. طيب هناك فرق مسيحية قالت ان المسيح عليه السلام ابن الله بمعنى انه من المقربين المصطفين. الكلام ده صح. بخصوص صلب المسيح بالنسبة للمسيحيين الحاليين هناك أركان يجب الإيمان بها ولا يهم ترتيبهم. كلام ده غلط. يعني هو المفروض ليهم تسلسل منطقي لأن احنا قلنا أول حاجة ان هم يؤمنوا للمسيح ابن الله. دي أول حاجة خالص. وقلنا ان كلهم بيؤمنوا بأن المسيح ابن الله بس مختلفين عن كيفية البنوة دي. هل هو من المقربين إنسان ربنا اختاره وبياخد اللقب ده زي ما اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولا ابن الله مولود على الحقيقة. وبعدين إنه اتصلب ومات واتدفن 3 أيام و3 ليالي وقام من الأموات. لازم يكون بالترتيب ده. يبقى الإجابة دي غلط لأن هو كاتب ولا يهم ترتيبه. بخصوص صلب المسيح بالنسبة للمسيحيين الحاليين عدم الإيمان بركن واحد يدمر عقيدة الفداء والصلب. الكلام ده صح. لأن هم يعني كان فيه هرطقات بتقول ما إن المسيح مثلا صلب ومثلا ما ماتش على الصليب أو إنه ما عادش 3 أيام و3 ليالي. لو في واحد قال إن المسيح اتصلب ومات بس ما عادش 3 أيام و3 ليالي في القبر يبقى عقيدته باطلة. العقيدة المسيحية المسمى بالتثليث مساوية تماما للعقائد الوثنية الخاصة بتعدد الآلهة. الكلام ده غلط. إن احنا قلنا إن هم وسط ما بين المسلمين الموحدين توحيد خالص، وما بين الوثنيين إن قايلين إن في آلهة متعددة من جواهر متعددة وكل واحد مع نفسه له قواته الخاصة. لا بالنسبة لك أنت إزاي؟ أنت مفروض. لا يا مولانا، ما هو يا مولانا أنا قصدي إن ماشي ده تعدد آلهة وده تعدد آلهة، بس أنا بقول لك أنا كاتب لك إيه، إنه مساوية تماما. هل معتقدهم رغم إنه في أيضا تعدد آلهة مساوي تماما للي بيعتقدوا الوثنيين؟ يعني ايه بالنسبة لي ولا بالنسبة له؟ لا بس العقيدتين مش متساويين مع بعض. يعني انت لو كتبت التثليث وجنبيه العقيدة الوثنية في تعدد الآلهة تقدر تحط ما بينهم علامة يساوي؟ ما ينفعش. ده المفروض الباحث المحقق. دي نقطة من نقط كتير، لكن مش مساويين لبعض. هو في الشرح بتاع المرة اللي فاتت انت عاوز تجيب الدرجة النهائية يعني؟ ما انا مش فاهم. ما هو بالنسبة لهم يا مولانا هم مش هيقولوا طبعا ان احنا مساويين للوثنية ولا حتى بنعبد ثلاث آلهة يعني. ما علينا. هناك فرقة مسيحية قديمة تسمى مؤلم الآب، وما زالت هذه الفرقة موجودة إلى يومنا هذا. الكلام ده غلط، قلنا إن هم انقرضوا يعني. في عقيدة التثليث عند المسيحيين الابن مساوي للآب في كل شيء رغم قول المسيح أبي أعظم مني. الكلام ده صح، ما لهمش دعوة بقى أبي أعظم مني ده بيفسروا بيأولوه. طيب، بحسب الشرح المسيحي للثالوث المسلمون يعتقدون بأقنوم واحد من جوهر إله واحد. الكلام ده صح. بحسب الشرح المسيحي للثالوث المسيحيون يعتقدون أن لهم ثلاث معبودات. غلط، ما بيعتقدوش بكده. بس ما علينا يعني. السؤال ده بتاع 12، في حد قاله انه هو صح؟ يمشي صح. انا سؤال اللي هو مطابق تماما. ماشي. هو هنا بحسب الشرح المسيحي للثالوث يعني على اساس اللي احنا شرحناه، يبقى المسيحيين بيعتقدوا بيعبدوا ثلاث آلهة. لا بيعبدوا ثلاثة، احنا قلنا ان هم بيعبدوا ثلاثة. لا هم بيعبدوا واحد بفهمه هو. انت صح. وبرضه بالثانية الاولى لا لا انا بقول بحسب الشرح المسيحي للثالوث اللي احنا شرحناه ان في جوهر واحد وثلاث اقانيم، الثلاث اقانيم ده معناه ان في ثلاث معبودات. بس هو في الاخر بيقول لك ده سر وما ينفعش تقول ان هم ثلاثة وثلاثة واحد. ماشي يا مولانا، ماشي ما تقلقش يا زبون. القول بأن المسيح عليه السلام هو الإله المتجسد يساوي القول بأنه إنسان وإله في الوقت نفسه. الكلام ده صح. الكتاب المقدس حج على الكنيسة وليست الكنيسة حج على الكتاب المقدس. الكلام ده غلط. غلط. ايه؟ ما احنا قلنا ان الكتاب ده الكنيسة هي اللي عاملاه. طيب، كلام الانبا شنودة يعتبر اكثر قيمة كمرجع من كتابات الاباء المعلمين. الكلام ده غلط. قلنا ان احتج على شنودة بكلام اثناسيوس اللي هم الاباء المعلمين اللي حطوا قانون الايمان. يبقى الكلام ده غلط، كلام شنودة مالوش قيمة أصلا. طيب ما علينا، يبقى امسحوا الحتة دي من التسجيل. تسجيل صوتي لأحد المسيحيين، أحد المسيحيين العوام يعني، يعتبر حجة على المسيحية. الكلام ده غلط. الأيقونات المسيحية عبارة عن تصوير المسيحيين الأوائل لعقائدهم المسيحية. الكلام ده صح. آباء الكنيسة عبر التاريخ المسيحي جميعهم متساوون في العظمة والقدر. الكلام ده غلط، ان في ناس طلعوهم مهرطقين اصلا. الاقتباسات الآبائية للنصوص الكتابية اكثر قيمة من الترجمات القديمة. الكلام ده غلط. احنا قلنا الترتيب ان المخطوطات اليونانية بعد كده الترجمات القديمة لان هي متاخدة من النسخ اليونانية، وبعد كده ترجمات الآباء. وقلنا لأن ترجمات الآباء فيها مشاكل وأن أصولهم أصلا مفقودة وفيلم كده، لكن أنا نبهت أن أنا حطيتهم بترتيب تحت بعض، فهو ده ترتيبه. فالسؤال ده غلط. كتابات آباء ما قبل نيقية تعتبر مرجعا مهما جدا في مجال اللاهوت المسيحي. الكلام ده غلط. المرجع في اللاهوت كتابات الآباء المعلمين، أثناسيوس ويوحنا ذهبي الفم وكرولوس الإسكندري وأمبروسيوس والناس دي اللي هم كتابات آباء ما قبل نقيا تعتبر مرجعا مهما جدا في مجال اللاهوت المسيحي. الكلام ده غلط. في اللاهوت الآباء المعلمين. طيب ممتاز. اشرح سبب العبارات الآتية. دي بقى الأسئلة اللي فيها الخلاصة. يعني الكنيسة حجة على الكتاب المقدس وليس الكتاب المقدس حجة على الكنيسة، بسبب لأن الكنيسة هي اللي كتبت أصلا الكتب دي وهي اللي بتفسره. دي نقطتين يعني، لأن الكنيسة هي اللي كتبه والآباء هم اللي بيفسروه اللي من الكنيسة. أنا هصحح الورق فيما بعد يعني، مش مشكلة. انا هقرا كده الاجابه وهعرف عشان بس ما ناخدش وقت طويل. الترجمات الحديثه للكتاب المقدس تستخدم لمعرفه حقيقه النص وتفسيره ايضا. قلنا انه بنعرف حقيقه النص ان انت ممكن تلاقي للنص اكتر من شكل في الترجمات، فتقدر تكون تصور عن النص اصلا بيقول ايه، وتستخدم في التفسير ان انت تلاقي ترجمة بتستخدم كلمات ابسط واسهل فتقدر تفهم معنى النص. دول النقطتين اللي يكتبوا يعني، ان من خلال ان النص قد يكون له اكثر من شكل، فبمقارنة الترجمات تقدر تكون تصور عن النص بيقول ايه. وايضا ان في ترجمة بتستخدم لغة اسهل عن التانية فتقدر تفهم النص اكتر بيقول ايه. وضربت مثل عن مثل النص بتاع في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. قلت لما الترجمة بتاعت الله دي أنا عاوز أفهم النص اليوناني ده يترجم الله ولا إله، فبعمل إيه؟ برجع للترجمات القديمة اللي واخدة من اليوناني عشان أعرف هم فهموا النص إله ولا فهموا النص الله. فكده بتستخدم في التفسير وبتستخدم في معرفة حقيقة النص. أي إجابة أنت يعني أنا مش هضغط في التصحيح، بس لمحت فيها حاجة صح هدي لك الدرجة على طول. هناك ترجمات حديثة لكتابات الآباء الأوائل تعتبر ترجمات غير علمية. قلنا أولا لأنه بيترجم وبيقولش هو مترجم منين، ده بيقول لي مصدر نص هجيب لي الترجمة وخلاص. دي نقطة. النقطة الثانية إن هو النصوص اللي هم مختبسينها ما بيترجموهاش زي ما الأب اقتبسها، بيغيرها وبيحط الترجمة اللي هو عارفها، فده يعتبر نصب واحتيال. دي ما تمشي برضو ان هو بينقل الكتابات اللي هو، لكن ده مش اللي انا عاوزه من السؤال. انا بقول لك لو عندك ترجمة لتجسد الكلمة وترجمة تانية، ازاي تفرق ان دي علمية ودي مش علمية؟ الترجمة العلمية بتلاقيه مترجم ترجمة حرفية دقيقة وقايل لك انا بترجم منين، فده الفرق. التاني ما بيقولش المصدر ومش وبيترجم على مزاجه. ايه؟ لا انت غلبان مش هتعرف انه محرف. هتعرف انه محرف لما ترجع بقى تدور الكتاب ده مصدره ايه، انهي نص يوناني، وتترجم انت وتقارن بين الترجمتين. ارحمك الله. هي فيها حاجات مش ده اللي انا عايزه. انا عارف ان الاسئلة دي صعبة، انا حطيتها صعبة عشان انت قلت الهواء مش هيفوت الهواء. ايه السؤال الثالث؟ تستطيع استخراج ثلاثة اشياء من القداسات والصلوات المسيحية. اول حاجة عبادات وعقائد ونصوص كتابية، دول الثلاث حاجات. ايه مش مهم الترتيب. وفلان يعتبر ايه؟ تنفع اقتباسات. بيقول لك نقط يعتبر من ابرز الاباء المعلمين اثناسيوس. وانا لا انا كل شويه بقول اسماء كتير لو انت لقطت اي اسم فيهم. يعني اركان عقيده الصلب والفداء الرئيسيه خمسه. الخمسه دول يعني ايوه انا مش عارف لو انا حاطط ابن الله يعني حاسبهم الخمسه بما فيهم ابن الله فالمفروض انه ابن الله والصلب ومات وثلاث ايام وثلاث ليالي وقام من الاموات يبقى هم دول الخمس والمفروض تكتبهم بالترتيب ده. الآب أو الابن أو الروح القدس يطلق على كل منهما مسمى أقنوم. أما الألوهية بشكل عام فيطلق عليها مسمى الجوهر. آباء الكنيسة الأوائل كانوا يتحدثون ثلاث لغات رئيسية يوناني ولاتيني وسرياني. وقلنا ان ده قسم خريطة المسيحية المبكرة. قلنا ان الناس اللي في الغرب بيتكلموا لاتيني ومصر بتتكلم يوناني والحتة بتاعت فلسطين وسوريا دي كانوا بيتكلموا سرياني. العقيدة التي اجتمع عليها جميع الفرق المسيحية تقريبا بخصوص المسيح عليه السلام هي انه ابن الله. دي اللي انت هتلاقي عليها سهم من كل الفرق. لا ما انا قلت ما هو في فرق قالت انه ما اتصلبش وفي فرق قالت انه اتصلب فده مش عليهم اجماع. انا قلت تقريبا تقريبا ده اكتر حاجه المسيحيين من بدايه التاريخ المسيحي قايلين عليه بس مختلفين على المعنى. لا طبعا ده حربوا عليها كتير يعني. طيب اكمل العباره الاتيه وده السؤال الزياده. مصادر نص الكتاب المقدس ثلاثه بهذا الترتيب من الأقوى قيمة للأقل: المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة والاقتباسات الأبائية. ما علينا مش مشكلة. وجميع هذه المصادر هي مصادر كتابية أو مكتوبة. مصادر مكتوبة. لا يا مولانا مش عارف غلط يا حبيبي غلط. كتابي أو مكتوب يعني حاجة على ورق. وانا قلت لو حصل ان انت قدرت تجمع كل مصادرهم المكتوبة دي وولعت فيها مش هتقدر ترجعها تاني. لكن هنا بيقول اما القرآن الكريم فله مصدرين: مصدر مكتوب ومصدر شفهي او شفهة وكتابة ايا كان يعني. والمصدر الشفوي مهيمن على المصدر المكتوب. ماشي. السؤال بقى العبقري بقى اللي دماغي جابته وانا في الميكروباص دي صلوات فعلا حقيقية عندهم انا مش مألفها يعني. ايه بيقول ايه؟ اني انا عبدك يا والدة الاله اكتب لك رايات الغلبة يا جندية محامية اقدم لك الشكر كمنقذة من الشدائد لكن بما أن لك العزة التي لا تحارب اعتقيني من صنوف الشدائد حتى أصرخ إليك افرحي يا عروسا لا عروس له. المقطع ده حمال لكن الأغلب فيها أنه عبادة يعني هو بيتعبد وقد يحمل عقائد لكن ما أنا قلت النقطة دي مش مشكلة. لكن لو في أخي كتب الاثنين لأن هي فيها الاثنين ده بيقول لك يا ولدة الإله فده معتقده في مريم ويا عروس من لا عروس لها دي برضو معتقده في مريم لكن أغلب المقطع إن هو بيتضرع وبيتعبد يعني. إيه؟ دول الكاثوليك والأرثوذكس. الأرثوذكس دي صلاة أرثوذكسية لأن هم بيقول لك إحنا ما بنعبدهاش. أنا جايب الموقع ده من موقع قدسات أرثوذكسية. إن والدة الإله التي لا تغفل في الشفاعات والرجاء غير المردود في النجدات لم يضبطها قبر ولا موت. ده معتقده اللي هو بيقول إن مريم رفعت ولم تموت رفعت حية. لكن بما إيه الأرثوذكس لا لم تموت رفعت حية للسماء. لكن بما أنها أم الحياة نقلها إلى الحياة الذي حل في مستودعها الدائم البتولية. دي عقائد وش كفاية ان انت تتبع قواعد. كما قيل يبقى كتاب اقتباس. الثاني لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة ده عبادة. المساوي للآب والروح وعمال يقول معتقده في المسيح ده اعتقاد لأنه قد قيل باقتباس. لا ده نص كتابي. نص كتابي بس اخيرا بيتكلم عن ايه؟ انا بكمل يا مولانا ده جزء من النص قد قام ده النص. يا ده يا ده ده المفروض قد قيل يبقى ده اقتباس على طول. مش مشكلة مش مشكلة. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجند قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحا العالم الحياة. ده معتقد. قد قيل في الكتاب عن الملائكة أنها قالت ده اقتباس. لذلك نقول المجد لقيامتك أيها المسيح بعباد. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. وامتحان جامد جدا ما شاء الله. مش بحب أمدح في نفسي يعني بس امتحان جامد. كلمة النياحة يعني النياحة يعني ان هو بيعيط ومش عارف وزعلان والكلام الفاضي. جزاكم الله خيرا جميعا. لا خليه عشان اعرف بس الاسماء. مفيش مشكلة يا مولانا اعرف بس الناس. في حد تاني لسه مع ورقة عشان ورانا شرح كتير. خليه. لا لا كل الورقة ما ولا يهمه. في حد تاني مع ورقة؟ الاخ ده مع ورقة. سلم الورقة يا مولانا. طيب ماشي. ايه مولانا ايه تفسيراتها بتبقى من عندهم. ايوه صح. طيب في حاجات ما هو علشان كده قلنا ان الايقونة كل ما تكون اقدم كل ما هتدل على عقيدتهم اللي هم اتفقوا عليها. هم يعني حتى الصورة موجودة بيكفروها حسب دماغهم. ايوه ما هو ده مصدر ضعيف لان انت تتلقى منهم عقيدتهم يعني. بس هي من ضمن المصادر يعني مثلا الله يكون هنا جايبين يسوع شايل طفل صغير برضه هي ايام شايل طفل صغير. في الشرح بتاعهم بيقولوا الطفل الصغير ده ايوه هو نفس هو ايه صعدت على انها طفل صغير ده يلعب على حياة جديدة ومعرفش حاجة. طب الكلام دوت الصورة نفسه ايه كده طفل صغير او الشكل ده والله مش مشكلة يعني. من عندهم هم لا بس في حاجات في حاجات حتى شرحهم يبقى مفيد ليك يعني. الايقونة بتاعت قلنا تسليس العهد القديم جايب لك ثلاثة قاعدين على ترابيزة وبيقول لك هو ده التسليس يبقى انت عارف هم ثلاثة بتعبوا الثلاثة فده ده شرح مفيد. برضو حاجات زي ما قلنا الايقونة بتاعت مريم عليه السلام جايبها لابسة حجاب ده مش هيقدر يعني يفسر فيها. كله معاه الورقة دي؟ معاك الورقة دي؟ اديله يا حاج إبراهيم. لا لا معاه معاه خد منه نسخة خد منه نسخة. اديله ورقة. ده تصوير وحش ده انت جايبه منين ده؟ ده انت طبعه بنفسك؟ لا اديله نسخة اديله نسخة من الورقة ده. واخدت يا مولانا؟ جاي الساعة 10 مش مشكلة. احنا في الصورة بتاعت مصادر نص العهد الجديد. لاحظ انا رسم لك اللي عليه صليب ده مفروض الكتاب بتاعهم. لاحظ اتجاه السهم. في عندك 1 2 3 ده بيدل على ترتيب المصدر بحسب قوته. فالمخطوطات اللونانية هي رقم 1 أقوى شاهد للعهد الجديد. وبعد كده الترجمات القديمة بعد كده المصادر الأبائية. في تحت المخطوطات اللونانية رقم 1 برديات رقم 2 أحرف كبيرة يعني مخطوطات أحرف كبيرة ودي هشرحها. والتالتة مخطوطات أحرف صغيرة. دي أنواع للمخطوطات. فلاحظ ان انت عندك المخطوطات اليونانية اهم حاجة والاهم في المخطوطات اليونانية البرديات. يعني البردية اقيم واهم من مخطوطة احرف كبيرة واقيم واهم من مخطوطة احرف صغيرة. الكلام ده هنيجي نستخدمه في النقد النصي. ده نص موجود في بردية ونص مش موجود في مخطوطة احرف صغيرة. يبقى احنا غالبا الاصح اللي موجود في البردية. والعكس نص مش لاقيينه في البرديات وموجود في مخطوطات بعد كده يبقى الاصح هو البردية. ده بشكل عام بشكل عام. في حاجات تانية هندرسها عوامل تانية غير قدم المخطوطة. لكن أهم حاجة هما ما عندهمش الأصل مش موجود وعنده خط زمني كده تمام. بداية الخط المفروض النسخ الأصلية, فمفروض الأناجيل مثلا اتكتبت في أول إنجيل اتكتب في سنة 65 وبعد كده, المهم أن كل العهد الجديد اتكتب في النصف الثاني من القرن الأول من سنة 50 لغاية سنة 100 تقريبا. فده الخط الزمني بيبدأ من عندهم, هم ما عندهمش النسخ دي. طب مخطوطات في القرن الأول ما فيش, مخطوطات في القرن الثاني ما فيش, بتبتدي تظهر مخطوطات في بداية القرن الثالث, برديات. بعد البرديات بتبتدي تظهر له مخطوطات اللي اسمها مخطوطات الأحرف الكبيرة في القرن الرابع والخامس. بعد كده في القرن التاسع تبتدي تظهر له مخطوطات أحرف صغيرة. تقسيم الزمن ده مهم, ان انت تبقى عارف ان البرديات غالبا من القرن الثالث للقرن الرابع, ومخطوطات الأحرف الكبيرة من القرن الرابع للقرن التاسع, ومخطوطات الأحرف الصغيرة من القرن التاسع لغاية القرن الخمستاشر بقى مفتوح لغاية زمن الطباعة. ان لما عملوا بقى المكان الطباعة وكده استغنوا خلاص عن الكتب المقدسة المكتوبة بخط اليد, بقى في بشوات بيروحوا المطبعة خد ده نص الكتاب اطبعهولي, فيطبع نسخ وبقت الناس ايه تستخدم النسخ المطبوعة, ما بقتش بتستخدم النسخ المكتوبة بخط الايد. فالتقسيم الزمني مهم, البرديات من القرن الثالث للرابع, الرابع للخامس أصدر من الرابع للتاسع أحرف كبيرة, فتلاقي مخطوطات السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع والخامس في السكندرية ومش عارف من القرن الرابع للقرن التاسع, دي كلها مخطوطات يونانية. البرديات والأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة دي مخطوطات يونانية, فتبقى فاهم ان جوه القسم الواحد في حاجات لها قيمة اكتر من التانية. برضو بالنسبة للترجمات القديمة, اهم ثلاث لغات اللاتينية والقبطية والسريانية, اهم ثلاث لغات اللي مكتوب قصادك دول واحد واثنين وثلاثة, اللاتينية والقبطية والسريانية مكتوبين عندك اصلا, المفروض تكون بصص في الرسم واكتب ملاحظاتك على الرسمة نفسها, يعني في اماكن بيضة كتير. ليه اللاتينية هي أهم ترجمة؟ تفتكروا ليه؟ لأن هي أول ترجمة عملت, فهي أقرب. ما هو خد بالك المخطوطة دي قيمتها بتزيد كل ما المسافة ما بينها وما بين الأصل المفقود أقرب, إن هم عاوزين يتوصلوا للأصل, فالأقرب للأصل هو الأكثر قيمة, لأن هم عارفين أن كل ما الزمن بعيد عن الأصل كل ما كان بلاوي بتحصل أكتر من تغييرات وإضافات وتبديل وتحريف, والنص فسد بشكل أكبر مع مر الزمان, وهنشرح أسباب الكلام ده. أيوة, بداية ما كتبوا التجميع ده فيلم تاني. حاجه تانيه اتفضل. شغال ايه؟ شغال. فاللاتيني اهم ترجمه قديمه لان هي اول ترجمه بداوا يعملوها. بعد كده القبطي والقبطي في بعض العلماء يخلوها في نفس مستوى اللاتيني, لكن غالبا بيفضلوا اللاتيني عن القبطي, لأن في مخطوطات قبطية قديمة كثيرة من القرن الثالث والقرن الرابع وتعتبر نسخ كاملة للعهد الجديد مكتوبة بالقبطي وموجودة هنا في مصر في المتحف القبطي, ومع ذلك هنا في الكنيسة في مصر ما بيرجعوا لهاش ولا بيستخدموها, وبنلاقي ما بينها فروقات ضخمة جدا وما بين الكتاب وما بين إيدينا, ومع ذلك الكنيسة المصرية منفضة ما بتستخدموش, بس الترجمات القبطية تعتبر مصدر قوي لنص العهد الجديد. وبعد كده السرياني اللي بدأ يظهر في القرن الرابع وكده. ترجمات التانية دي بقى ترجمات كده يعني ايه الزيادات, يعني الباحثين بيستأنسوا بيها لما الأثيوبية والجورجية والأرمينية والسلافينية والعربية, في ترجمات عربية قديمة من القرن السادس والقرن السابع والقرن الثامن تعتبر ترجمات قديمة, لكن لأنها بدأت متأخرا من القرن السابع السادس كده يعني بعد ما الإسلام جه, فمش بالنسبه لهم مرجع قوي يعني، لان هم مستحقرين الباحثين العالميين يعني، مش انا ماليش دعوه، هم مستحقرين المسيحيين العرب وعارفين ان الاسلام اثر عليهم جامد، فبالتالي ما يعتبروش مصدر قوي، لان احنا نتلقى منهم اي حاجه، لا لاهوت ولا كتاب، وهم عارفين ان الاسلام اثر عليهم وما زال مؤثر عليهم لغايه دلوقتي. بدات من القرن الرابع موجوده في مخطوطات، عندي انا نسخه كامله من الاناجيل الاربعه اللي هي مسمينها مخطوطه دير سانت كاترين، وموجوده على موقع دار الشيخ عرب، وموجوده على موقع الدعوه الاسلاميه. دي لا، دي المخطوطه متصوره وتقراها انت بالعربي ومنقوطه وكل حاجه. لا لا لا لا، دي بترجع للقرن الثامن اللي انا بقول لك عليه. ينفع وهتلاقي فيه اختلاف. ايه؟ كل حاجة هتلاقي ما بينهم اختلافات، كلهم ما بينهم اختلافات. يا مولانا دلوقتي دي مهما كانت ترجمات للأناجيل ورسائل بولس، هذه الرسائل والأناجيل أصلا لا تحتوي على عقائد المسيحيين اللي هم بيؤمنوا بها دلوقتي، وإن زعلوا إن النص ده بيقول. احنا قلنا إن لما كتبت الأناجيل كتبوا أناجيلهم ليه؟ علشان يحطوا عقائدهم في الكتاب ويقولوا بص ده كتاب لأحد الرسل، فيبقى عقيدتنا صح عشان هي موجودة في الكتاب ده. بس ده كان امتى؟ في النصف الثاني من القرن الأول، ما كانش لسه عقيدة التثليث ظهرت بالشكل اللي هم بيؤمنوا بيها دلوقتي، ما كانش عقيدة التجسد دي موجودة، فبالتالي مش هتلاقيها في العهد الجديد. من النصف الثاني من القرن الأول يعني من 50 لـ100، هم بيقولوا آخر حاجة اتكتبت إنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا، دول اللي كتبوا تقريبا من ما بين سنة 95 لـ100. فهو عند سنة 100 هم بيزعموا إن كل كتابات العهد الجديد كانت اتكتبت، لكن في أبحاث بتثبت العكس، إن في بعض الرسائل من رسائل بطرس ورسائل يوحنا ورسائل بولس اتكتبت بعد القرن الأول بداية القرن الثاني، وده ما ده موضوع منظرة ما بين العلماء يعني، لكن في بعض الرسائل هم متأكدين ان دي كتبت في بداية القرن الثاني زي رسالة بطرس الثانية، وفي بعض رسائل بولس هنبقى نتكلم عنهم بالتفصيل. الجزء الثالث المصادر الآبائية، وقلنا ان المصادر الآبائية الاقتباسات الآبائية من كتابات الآباء ورسائلهم، والصلوات الكنسية أو القدسات اللي الآباء كانوا برضو بيقولوها، ما هم اللي قايلين الصلوات والقدسات دي. فاحنا قلنا إن الاقتباسات الآبائية يعني مثلا فلان من الآباء أرسل رسالة لشخص وفي وسط الرسالة اقتبس نصوص كتابية، ده يعتبر مرجع. لو الأب قديم مثلا قبل مجمع نيقيا بتاع القرن الرابع قرن الخامس يعتبر مرجع يعني نص محترم، ده اقتباس آبائي، اقتبس هو النص. الصلوات الكنسية دي اللي هي القداسات والحاجات اللي هما بيعملوها برضو تعتبر من مصدر آبائي، اللي هو زي القداس الكيرلسي والقداس الباسيلي والغرغوري والكلام ده. وكان في كنايس ليها كده كتب تسبيحة بتاعتهم، هو مألف له تسبيح وحطتها في كنيسته، فلو قلبت فيها نصوص كتابية برضو. لكن الصلوات الكنسية دي رقم 2 في المصادر الآبائية اللي هي رقم 3، يبقى دي أقل حاجة قيمة. الاقتباسات الآبائية رقم 1 في المصدر الثالث، يبقى كل اللي قبليه من ترجمات أقيم منه. ده هنتكلم فيه بعدين، اللي هو مشاكل ليها ظروف خاصة هنتكلم دين، بس انت تبقى فاهم بشكل عام انهي مصادر ليها قيمة اكتر وانهي مصادر ملهاش قيمة اكتر. لا انا لسه مش هنقلب، هنشرحها دلوقتي. ما احنا قلنا من 9 للقرن 15 لغاية زمن الطباعة. المصادر الابائية ليه تعتبر المصدر الثالث رغم ان في كتابات ابائية باللغة اليونانية؟ وقال يطرح نفسه. السبب ان الكتابات الابائية دي اصلا اصولها مفقودة، والمخطوطات اللي بناخد منها نص الكتابات الابائية بترجع لازمنة بعد الاباء نفسهم، يعني ايه؟ يعني انا لو عندي بردية لانجيل يوحنا، البردية دي بعلم معين قدرت اقرر ان هي بترجع للقرن الثالث، ولقيت احد الاباء مفروض انه عاش في القرن الثالث وكان بيكتب باليوناني، نص موجود عنده بشكل ونص موجود في البردية بشكل، ليه برجح البردية؟ لان رغم ان الاب عاش في القرن الثالث، لكن المخطوطة اللي انا لقيت فيها كلامه من القرن السابع مثلا، فهي ما بتمثلش فعلا النص في هذا الزمن. فاهم قصدي؟ فاهمين قصدي؟ يعني البردية دي من القرن الثالث، فهي بتمثل نص الكتاب في القرن الثالث، لكن رغم ان الاب كان عايش في القرن الثالث، لكن المخطوطة اللي انا خدت منها كلامه دي من القرن السابع. لا، دي نسخة. الاصل مفقود ودي نسخة ظهرت فيما بعد. نقل من نسخة اقدم منها، بس هذه النسخة حصل لها حاجة وباظت. يعني لا، مش بالاصل. ما هو دلوقتي انا عندي بردية من القرن الثالث، ازاي دي تكون نسخة من الاصل؟ هل يعقل ان اللي كان عايش في القرن الثالث شاف المخطوطة اللي كانت في القرن الاول؟ لا، هي واحد كان عنده نسخة الاصلية وبعد كده نسخ منها نسخة، الاصل ده ضاع بقى فيه نسخة، بعدين حد جه نسخ من النسخة دي والنسخة دي ضاعت فبقى فيه نسخة، والنسخة دي برضو اتنسخ منها وضاعت. احنا ما نعرفش النسخة دي ما بينها وما بين الاصل كان نسخة، لكن هي عبارة عن شجرة عائلة. فاهمين قصدي؟ يعني دلوقتي انا عندي النسخة ليا اهي، اتنسخ منها نسخة واتنسخ منها نسخة، الاصل دي ما بقتش موجودة، وبعدين دي اتنسخ منها ثلاث نسخ، وبعدين دي اتنسخ منها نسختين ودول ما بقوش عندي، وبعدين دي اتنسخ منها نسخة ودي اتنسخ منها نسخة، وكل دول مش عندي وفضل لي دول. هو دلوقتي انت مش هتقدر تعرف بالظبط دي اتنسخت من نسخة من سنة كام، دي اتنسخت من نسخة من سنة كام، لكن في ادلة تاريخية بشكل مجمل ان الكتاب ده كان موجود من القرن الاول، احنا ما وصلناش منها نسخ غير في القرن الرابع. هل جت من الهوى؟ لا، اكيد كان في نسخ ومن كتر الاستخدام باظت، او بسبب الاضطهاد الناس المجرمين حرقوا الكتب بتاعت المسيحيين، الناس الوحشين دول الرومانيين حرقوا كتب المسيحيين، فالنسخ القديمة بقتش موجودة. وصل لنا النسخ، واحد رماها في خرابة فخباها في حتة، ما هو مخطوطات نجا حمادي دي لقوها ليه؟ لو في محاضرة كده البارت إيرمان بيشرح ان المخطوطات دي لقوها جنب زي كنيسة او معهد مهدوم، فده بيعرف ان في الزمن ده، لان هو بيقدر يدرس من خلال مادة المخطوطة ومن خلال طريقة الخط وحاجات كتير ان دي غالبا اتكتبت في القرن الكام. طب القرن الكام ده كان وقتها اضطهاد ودي كنيسة مهدومة، يبقى ده غالبا مدام انا لقيت المخطوطات دي جنب المعبد المهدوم ده، يبقى الكهنة دول كانوا عارفين ان الرومانيين هيهجموا عليهم ويقطعوهم ويبهدلوهم، فلح يخبي الكتب بتاعته على امل انه ممكن يرجع وياخدهم تاني. طبعا ما رجعش ياخدهم والناس حفرت لقيت المخطوطات. هو ده اللي بيحصل. ما الخيال الواسع ده مش يعني، هو غالبا بحسب المعطيات، ان لو انت درست المخطوطة السينائية دي لقوها فين؟ لقوها مستخبية في قلب دير سانت كاترين، مدفونة وملففها ومخبيها، فمخبي نسخة قديمة في الدير عنده. المخطوطات مثلا البرديات لقينها كانت مدفونة في الصحراء، وبيقول لك ان ما شاء الله جو صحراء مصر الجاف هو اللي حافظ على البرديات، وده من حفظ الله للكتاب، ما بيطلع لهم خيال كده عالي. يعني بيقول لك ده اصل ربنا سخر ان مصر كان فيها مكتبة الاسكندرية، ومكتبة الاسكندرية بقى ناس شغالة طحن انتاج كتب، فاحنا قدرنا نستغل خبراتهم وجو مصر الجاف والحر حافظ على الكتابات من التآكل، فده من وسائل حفظ الله للكتاب. هو بقى ما يعرفش الكتاب ده فيه ايه، وانه مختلف عن اللي معاه، وان بمقارنة النسخ دي نقدر نعرف اصلا ان الكتاب ده اتحرف. هو ملوش دعوه بالقصة دي، بس خياله خصب وبيقدر يطلع من اي مصيبة حاجة يقول لك ده من حفظ الكتاب. انت مش هتقدر تعرف ان دي كان فيها ايه ولا دي كان فيها ايه. بس في نقطة، دلوقتي في العالم القديم كان في مشكلة ان انت اصلا تقدر تجيب مادة تكتب عليها، ما كنتش تقدر تروح المكتبة وتشتري رزمة ورق فلسكاب وقلم بيك وتبتدي تكتب. لا ده كان بيطلع عين الشخص ان هو يجيب مادة يكتب عليها وقلم وحبر، وما كانش عندهم غير ورق البردي، وده كان بياخد مجهود كبير علشان انت تعمل صفحة ورق بردي محترمة. لو في حد بحث في يوتيوب ازاي تعمل ورق البردي هتلاقي انه لازم يجمع ساق النبات ويقشره ويقطعه وبعدين يضغطه ويرصه مش عارف افقي وبتاع، وبعدين يضغط عليه ويحطه تحت ضغط لمدة قد تصل الى الاسبوع، وبعدين يحط الورقة يغطسها في مية لمدة قد تصل لاسبوع، وبعدين يطلع الورقة ويحطها في الشمس تجف لمدة يومين ثلاثة. ده عشان تعمل ورقة لازم تمشي في الموضوع ده كله، ده عشان تعمل ورقة محترمة زي ما الفراعنة كانوا بيعملوا ورقة تقعد 9000 سنة. وده من ضمن الأسباب ان معظم برديات كتابهم متفتتة. ليه؟ لان تحت ضغط الامبراطورية الرومانية وان هم بيتلسوا على طول، ما كانش عنده الرفاهية والوقت انه يعمل ورقة بردي بهذا الاتقان، يحطها تحت ضغط اسبوع ويبلها في المية اسبوع، ده كان الدبح وتعلق على مدخل شارع ولا حاجة بعد الوقت ده. فكانوا بيعملوا ورق البردي سريع سريع سريع، فما كانش تطلع بجودة، فكانت في الاخر بتتفتت. لو انتوا بصيتوا على ورق بردي من هنبقى نشوف صور مخطوطات قديمة، تلاقي ان الورقة متفتتة كده، خرم في النص ومتاكلة من الجناب. ده من ايه؟ ان ورقة البردي مش معمولة بإتقان فطلعت بايظة. لكن لو رحت انت مثلا خان الخليلي ولا بتاعه وقلت له هات لي ورقة، هم بيبيعوا كده يقول لك دي ورقة بردي أصلية هاند ميد، يعني امسكها وشدها كده وشدها كده ولا هتتقطع، مش هجرى لها حاجة، لان هو عملها بإتقان، قطعها وضغط عليها الضغط لمدة أسبوع بتخلي الفايبرز بتاعة البردي يدخلوا بعض فتبقى متينة جدا، وبعدين يغطسها في مية بيتخلص من السكر اللي موجود في البر نفسه، فينعب على كده تأكلها وإن هي تتفتت، ويسيبها بقى في الشمس تنشف تطلع ورقة ممتازة أحسن من الورق اللي بنكتب عليه. ده كان سؤال خطر في بالي، اشمعنى الفراعنة لما جم كتبوا على بردي فضل البرد بتاعهم آلاف السنين ودول ما عندهمش غير ده أربع برديات فرحانين بيهم؟ إيه اللي فرق إن البرد بتاعهم ده باظ والبرد بتاع الفراعنة فضل موجود؟ دي نقطة مهمة برضه. ما هو ايوه لا لا احنا هنكمل شرح الموضوع. دي نقطه اللي انا قلت عليه ده، ان انت عشان تجيب ماده تكتب عليها ده بيؤدي الى ايه؟ الى ان ما كانش ينفع تعمل نسخ كتير. بس بيجي المسيح يقول لك ازاي الكتاب اتحرف وفي آلاف النسخ منتشرة ومش عارف مخطوطات مترمية هنا وهنا وهنا وهنا. لا، المسيحيين ما وصلوش لدرجة ان هم يقدروا يعملوا نسخ كتير ويوزعوها وتنتشر غير في القرن الرابع والخامس. بنبتدي ليه في برديات قليلة من القرن الثالث والرابع، لكن فجأة واحدة في فتح مبين حصل ومخطوطات قرن الرابع والخامس والسادس كتير. اشمعنى؟ لان الامبراطورية الرومانية ابتدت تمول الموضوعات، فتجيب لهم بقى ورق من جلد غزال وتزبطهم، فقدروا يعملوا بقى نسخ كاملة والكتاب بدأ ينتشر وقتها. لكن قبل كده الكتاب ما كانش بينتشر لصعوبة تحضير مادة تكتب عليها. وفي مسألة تانية، ان انت قليل لما تلاقي حد اصلا بيعرف يكتب، ولو كان بيعرف يكتب يبقى اخره يكتب اسمه، لكن لما لانه يكون كاتب محترف شغلته نسخ الكتب، ده كان بيبقى موظف محترم وله راتب، بيبقى باشا بيقبض قد كده، شغلته ان يحط مخطوطه قديمه ويجيب ورق فاضي وينقل. لكن بسبب رداءة النسخه اللي هو بينقل منها وبرداءة الادوات اللي هو بيكتب بيها، كان دايما بيحصل اخطاء اثناء عمليه النقل. الاخطاء دي لو هو ناسخ امين ويعني التقوى والورع نازلين عليه، يبقى الاخطاء دي هتقف على الاخطاء الغير مقصوده. يعني ايه؟ لو هو بينقل بيحصل له خطا بصري، الأنواع الأخطاء البصرية دي هنشرحها بالتفصيل، بس أنت عشان تتخيلها المخطوطات دي كانت بتتكتب زي أصلا. الأحرف إيه الفرق؟ إيه الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة دي؟ الأحرف الكبيرة دي معناها إن المخطوطة كانت كلها مكتوبة بحروف كابيتال. احنا في العربي ما عندناش كابيتال وسمول، كله حرف واحد، ما فيش ألف كابيتال وألف سمول، لكن في إيه سمول وإيه كابيتال، تمام؟ فمخطوطات أحرف كبيرة يعني كل المخطوطة مكتوبة كابيتال. وإيه كمان؟ ما فيش مسافات ما بين الكلمات، فكان بيحل مسألة كلمات متقاطعة قصاده، يلاقي المخطوطة مكتوبة النص ان ارخيه ان هو لوجوس، والمخطوطة كده وكل الحروف جنب بعض، وتخيل بقى مليانة حروف جنب بعض كده وهو بينقل منها، فكان سهل ان عينيه تتلخبط، بدل مثلا ما ينقل من اول هنا ينقل في حتة تانية، مش عارف حرفين جنب بعض هنا وحرفين جنب بعض فينط حاجة، سطرين مثلا بينتهوا بنفس الشكل فينط على حتة وينقل على التانية اللي شبهها. الكلام ده هنشرحه بالتفصيل، بس انا عايزك تتخيل ان المنظر كان ملعب كده، فكان سهل جدا ان يحصل اخطاء، زيادة على ان الادوات اصلا والورق اللي بينقل منه وحش، فكانت مهمة شاقة جدا. ولو تسمع بقى تسجيلات يوسف راد الكلام ده يقول لك اصله كان بينقل على ضوء الشمع والنور ما كانش كويس، فكانت عينيه بتزغلل. في المهم ان كان بيحصل اخطاء اثناء عمليه النقل. لا من ضمن الاخطاء الغير مقصوده، ايوه ممكن ينط سطر بس مش ممكن يزود، يكرر سطر. في بقى قسم تاني اللي هو ايه، الناسخ بقى اللي مش همين زياده على اخطائه الغير مقصوده، هيبتدي هو يحدث تغييرات في النص عن عمد، ان هو يغير كلمه يبدل كلمه يزود نص يحذف نص، الكلام ده كله اللي احنا عاوزين نفهمه دلوقتي. دي المفروض النسخه الاصليه، يعني في بعض الناس المتزمتين الوحشين اللي المسيحيين بيكرهوهم بيقول لك ان حتى النسخه الاصليه دي كان ممكن تكون تحتوي على اخطاء اصلا. اتفضل يا مصطفى. ايه وفين المايك؟ في ناس متزمتين يقول لك ان النسخه الاصليه دي قد تكون فيها اخطاء. ازاي؟ لو قريت في رسائل بولس ستجد ان بولس ما كانش بيكتب رسائله بنفسه، كان بيخلي تيموثاوس تلميذه يكتب، حد من تلاميذه يكتب، وبولس يمضي في اخر الرساله. لو انت قريت الرسائل دايما هتلاقي ايه، وهذا مش عارف اسم بولس علامة في كل رسالة، فهو يعني بيخلي صاحبه يكتب الرسالة كلها ويوم هو كاتب ايه اسمه في الاخر كإمضة. وفي نص تاني بيقولك ايه، هو بولس بيعلق على كتابته بيقول ما اكبر الحروف التي اكتب بها، فبيقارن ان كان خط وحش بالنسبة لخط الكاتب اللي هو كان بيمليه، فيعني بيقول زي ما انا قلت كده ان خط وحش فما تدققوش. يعني بنستدل بالنصوص دي ان مش بولس بنفسه هو اللي كتب، ده كان بيملي كاتب. طب هل ممكن تحصل اخطاء من التلقي؟ في ممكن تحصل اخطاء، ممكن يسمع كلمة غلط بسبب ان الكلمة في اليونانية كلمتين نطقهم زي بعض، فبدل ما يكتب الكلمة اللي بولس قال عليها يكتب كلمة غيرها. ممكن في وسط الكلام ما يفتكرش جملة قالها فيفوتها، دول بقى الناس المتزمتين قوي بقى اللي خربينها خالص، يقولك ان حتى النسخ الاصلية ممكن تكون فاسدة اصلا. فحتى لو انت قدرت بطريقة اعجازية ان انت تعيد النص الاصلي، النص الاصلي ده فاسد. بس دول ناس يعني متشددين جدا. اللي احنا قلناه ده بقى الاخطاء الغير مقصودة، والاخطاء المقصوده مش ما تسماش خطا بقى، التغييرات المقصوده المتعمده والاخطاء الغير مقصوده، ده مفروض نص صافي 100%. الباشا ده نقل واخطا اخطاه هو الغير مقصوده، فقلت نسبة جودة النص. الباشا ده غير ده مش معقول هيخطأ نفس الأخطاء دي، أخطاء غير مقصودة راجعة للناسخ نفسه، مش ده عينه زغلل في نفس النص اللي ده عينه زغلل فيها. فهتلاقي ان جودة النص قل ايضا، والمخطوطين دول مش زي بعض رغم ان هما منقولين من النسخة الاصلية. هيجي ده ينقل من ده، ايه اللي هيحصل؟ دي نسخته، هينقل اخطاء اللي قبله اللي هو غلط لما نقل من الاصل، وهيزود اخطاءه هو الشخصية. فعدد الأخطاء عبر الزمن بيتضاعف، إنه كله بيشيل على قفاه أخطاء اللي قبليه. ففي الآخر توصل بقى النسخة اللي وصلت لنا دي، هم بقى بيقولوا بقى يعني نسبة الخطأ، لكن هم مقرين إن المخطوطات دي كلها فيها أخطاء، ما فيش نسخة واحدة بتحمل نص صافي، بسبب ان احنا ما نعرفش في كام نسخة ما بين المخطوطة دي اصلا وما بين الاصل. انا هنا حاطط كام جيل، واحد اثنين ما بينه وما بين الاصل، لكن احنا مثلا عندنا المخطوطة السينائية دي تعتبر اقدم نسخة لانجيل مرقس، دي من القرن الرابع. تخيل كده انت من سنة 50 ميلادية لغاية سنة 325 ميلادية، في كام جيل ما بين الأصل وما بين المخطوطة دي؟ وهم قايلين بقى مرقس ده كتب إنجيله فين، وعلى بال ما وصل للمخطوطة السينائية دي اللي احنا لقيناها فين. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني مش هتقدر تتخيل في كام نسخة ما بينك وبين المخطوطة السينائية. لكن في النهاية من غير المخطوطة دي هو مش هيعرف حاجة عن الكتاب، فبعبالها كده وبأخطائها وبشخبطاتها بالنسبة له السينائية دي من أقيم المخطوطات، رغم ان هو ما يعرفش أصلها ايه، ما يعرفش مين اللي كتبها، ما يعرفش ما بينها وما بين الأصل قد ايه، بس هي دي اللي عنده. ده كلام فاضي، دي بتبقى وجهات نظر على حسب ما هو شايف. لا، ما هو دلوقتي احنا القضايا اثبات التحريف بالنسبه للمسيح اللي بيؤمن ان الكتاب كلمه الله، ده انت تطحنه فيها. احنا بنتحدى المسيح اللي هيقول انا كتابي رغم التحريف ما زال يحتوي على عقائدي. ده المسيحي بقى اللي هو عارف ان المخطوطات فيها بلاوي، والمخطوطات ما بينه وما بين بعض اختلافات، ده هترد عليه ازاي؟ ده هنبتدي نتعلم ان هو فضل يتنازل معاك، وهيقول لك المخطوطات حصل فيها تغييرات غير مقصودة وتغييرات متعمدة، لكن مع ذلك عقيدتي ما زالت موجودة. دي محتاجة شغل يعني، ونادرا ما هتلاقي المسيحيين زي دول اصلا. الفكرة دي لازم تكون فاهمها. تمام؟ في حاجة تانية كنت عايز اقولها، موضوع ان الخطأ بينتشر والكلام ده كله، ده لازم تكون فاهمه، وان احنا مش عارفين المسافة ما بين الاصل واقدم مخطوطة. دلوقتي انا مجمع خط من المخطوطات اليونانية ومن الترجمات القديمة بين مصادر ابائية لدايرة مكتوب فيها دراسة ومقارنة، ومن الدايرة دي طالع خط على الكتاب. ده معنى ايه؟ ان هو بدراسة ومقارنة المصادر دي بيستخلص منها نص كتابه اللي احنا بنقراه دلوقتي. بيستخلص منها ازاي؟ دراسة المخطوطات، هو انه بيجيب المخطوطة وبيعرف معلومات عنها على قد ما يقدر. المخطوطة دي مكتوبة في سنة كام؟ المخطوطة دي تابعة لأنهي كنيسة؟ كنيسة الغربية ولا كنيسة الإسكندرية ولا كنيسة القيصرية؟ لأن هو يعرف من خلال التاريخ أن مثلا مخطوطات كنيسة الإسكندرية كانت أدق، لأن كان عندهم مدرسة الإسكندرية وكان عندهم ناس محترفين في عمل الكتب، فهم بيظنوا أن ده معناه أن اللي استعانوا بأساتذة مكتبة الإسكندرية عشان يعملوا مخطوط كتاب مقدس استعانوا ناس محترفين، فأخطائهم هتكون أقل، فجودة نص مخطوط هتكون أعلى. فاهمين الفكرة دي؟ فهو بيقول الأساسي بيقول المخطوطة دي ترجع لسنة كام وتابعة لأنهي منطقة جغرافية أو تابعة لأنهي كنيسة. طيب هو عارف المعلومتين دول، المقارنة يعني إيه؟ المقارنة يعني هو بيجيب نص، يعني الباحث من القرن العشرين ده هو وصل له نص الكتاب المقدس، لكن هو عاوز يحققه ويصل لأدق شكل هذا النص. فهو بيعمل ايه؟ هو بيفتح نسخته عادي بيلاقي فيها مثلا مرقس واحد واحد، بيلاقي في نسخته بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، تمام؟ ده النص بتاعه اللي هو بيقراه في كتابه الملك جيمز بتاع، مش مهم مدى دقة النص ده. هو بيعمل ايه؟ بيقوم جايب كل المخطوطات القديمة اللي يلاقي فيها النص ده، وانظروا مدى الشقاء اللي هم فيه، بيجيبوه مخطوطة مخطوطة ويقولوا مثلا المخطوطة السينائية اللي هي هنديلها مثلا رقم واحد، لقينا فيها النص بيقول بدء انجيل يسوع المسيح وما فيش فيها من الله، فبيسجل ان ده شكل النص لقيته في المخطوطة رقم واحد. وبعدين بيقول في مخطوطة تانية مثلا لقيت فيها بدء انجيل يسوع وما فيش المسيح ابن الله، فبقى عنده شكلين للنص، تمام؟ بيفتح المخطوطة التالتة يلاقيها مثلا زي المخطوطة رقم اتنين يقوم كاتبها جنبيها، وبعدين يلاقي مثلا المخطوطة رقم اربعة فيها النص زي ده فبيقوم كاتبها. بيجمع الأشكال المختلفة للنص الواحد من كل المخطوطات اللي يقدر يلاقي فيها النص، وبعد كده على أساس أنهي مخطوطات أقدم وأنهي مخطوطات من وجهة نظره أصح بيرجح النص ده، فبيقول الشكل ده هو الأصح علشان بنلاقيها مثلا في أقدم مخطوطات، فيقوم مرجحه ويقوم مغير بقى نسخة الكتاب المقدس بتاعه ده ويقوم إيه قايل هو ده الصح. الكلام ده ما ظهرش غير في القرن ال18 مثلا. قبل كده كانوا بيعملوا ايه؟ كل واحد عنده نسخته بيقرا منها، هو عارف ان ده الكتاب المقدس، والنسخ ما كانتش منتشره بشكل كبير، فما كانش بيقدر ده انت وريني نسختك وقارنها، ده انت ما بيننا. اللي كان بيقدر يعرف ان النسخ ما بينها اختلافات الاباء الكبار اللي هم كان علمهم واسع واطلاعهم واسع، وكان بيسافر من هنا لهنا لهنا ويعرف يوناني ولاتيني وسرياني. فمثلا واحد زي جيروم، أوريجانوس، أمبروسيوس، ناس كده كانوا عندهم علم في المخطوطات وبيقنوها، كان بيقدر يعرف ده انا عارف ان النص ده في ما بينهم اختلافات. لكن الشخص العادي تفضل ولا ربنا يحفظك، لكن الشخص العادي ما كانش بيقدر يحصل على المعرفة دي. امتى بدأوا يعرفوا ان نصهم مختلف واحنا مفروض نرجع للأقدم والكلام ده؟ فضلوا في الخط الزمني اللي احنا كنا رسمناه ده، قلنا بدايته النسخ الأصلية وفضل ماشي كده لغاية يومنا هذا. في مخطوطات هنا في القرن الثالث القرن الرابع مش عارف ايه لغاية ما وصلوا نقطة فاصلة في تاريخ نص الكتاب المقدس في القرن ال15 اخترعوا الطباعة. لما اخترعوا الطباعة اللي حصل؟ احنا عاوزين نتبع نص العهد الجديد، فبدأ ناس يتقدموا، خد اتفضل ده كتاب اطبعه، ده كتاب اطبعه، ده كتاب اطبعه، بس دول مختلفين هنختار اي واحد يبقى النص الكتاب. وقتها ادركوا ان في اختلافات لانهم ما عرفوش احنا هنطبع انهي نص هنختاره يبقى الكتاب المقدس. فكان في ناس بتتنافس على ان هم يحصلوا على شرف ان يتقال ده فلان صاحب اول نسخه يونانيه للعهد الجديد مطبوعه. مين اللي حصل على الشرف ده بالنصب والاحتيال؟ واحد اسمه إيرازموس. الاسم ده مهم جدا. إيرازموس ده عمل نسخته في بداية القرن الستاشر، يعني سنة 1500 وشوية. التاريخ بالتحديد موجود في ورق تاني وهنبقى نرجع عليه. دي أول نسخة يونانية مطبوعة. الراجل ده في زمن قياسي قعد يظبط نسخة كده من مخطوطات سيئة جدا وراح قدمها للمطبعة، خد هي دي المسودة ده بتاعت النسخة، راح طبع منها، فطبعت وانتشرت وتوزعت في أوروبا في ألمانيا في هولندا، في انتشرت نسخته اليونانية دي. مع الزمن الناس بدأت تكتشف مخطوطات قديمة ما كانوش مكتشفينها قبل كده، فظهر قسطنطين شندورف الألماني واكتشف المخطوطة الصناعية، وفلان اكتشفوا ان الفاتيكان فيها مخطوطة بترجع للقرن الرابع، واكتشفوا ان في مخطوطة في بريطانيا بترجع للقرن الخامس. طب ما نشوف نص المخطوطة دي ونقارنها بقى بنسختنا حبيبتنا اللي انتشرت في العالم كله، فوجدوا ان في اختلافات رهيبة جدا. فالناس بدأت تقول طب احنا هننفض بقى للنسخة اللي من القرن الستاشر دي وناخد بنص النسخ الأقدم، أكيد الأقدم أصح. فلما مع مرور الزمن تاني بدأوا يكتشفوا برديات أقدم من المخطوطات، فلقوا أن البرديات نصها مختلف عن المخطوطات بتاعت القرن الرابع والخامس، فقال لك لا الموضوع ده مش هينفع، لازم بقى نحصر المخطوطات بهدف أن احنا نعيد تكوين، نعيد تكوين النص الأصلي المفقود ده أو أقرب صورة له. أقرب صورة له يعني إيه؟ إن هو بيرجع لأقدم حاجة البردية، لكن البردية دي من القرن الثالث، هل اللي في القرن الثالث هو النص اللي كان موجود في الأصل؟ مش هو، بس هو ما عندوش غير كده، فدي أقرب مسافة يقدر يوصل لها بالنسبة للأصل المفقود. فبدأت بقى فيلم النقد النصي ده، وان هم يقعدوا يجمعوا النصوص كده، وعلشان كده بدأوا يعملوا حصر المخطوطات وحصر المعلومات. المخطوطات دي تابع لكنيسة الاسكندرية، دي تابع مش عارف ايه، دي من القرن الثاني، دي مش عارف ايه، ويقارنوهم ببعض ويعيدوا تكوين نص العهد الجديد. قسطنطين تشندورف، تشندورف بيكتبوها كده، فبقى خدوا بالكم بقى دي نقطة تانية مهمة جدا وركزوا فيها. النسخة بتاعت إيرازموس دي هي اللي اتعملت في القرن الستاشر، فبدأت الناس تاخد نسخة إيرازموس دي ويترجموها للإنجليزي ويترجموها للفرنساوي ويترجموها للألماني. فترجمة الملك جيمس أصلها نص إيرازموس ده. طب فيما بعد لما العلماء بدأوا يقارنوا المخطوطات ويستخرجوا نص جديد، بدأ يظهر شكل آخر لنص الكتاب اللي هو اسمه نص نقدي. لو تقلبوا بقى الصفحة اللي بعديها هتلاقي ترجمات العهد الجديد، في شكلين لنص العهد الجديد، نص نقدي ده نص يوناني، نص نقدي. ما انت تكتب كده فوق الترجمة النقدية دي معناها ان هي مترجمة من نص يوناني نقدي، يعني مبنية على دراسة ومقارنة المخطوطات. لكن ترجمة تقليدية يعني معناها ان هي مترجمة من نص إيرازموس ده اللي الناس وزعته خلاص دون التدقيق او حاجة. نقدي ايه؟ الترجمة النقدية دي مترجمة من نص يوناني نقدي، نقدي يعني مبنية على دراسة المخطوطات ومقارنتها والفيلم اللي احنا عاملين نشرحه ده. لكن الترجمة التقليدية دي يعني اصلها نص إيرازموس ده اللي توزع والناس كلها يعني تعرفت عليه وكانت بتقراه، بس ما كانش له قيمة علمية، ما كانش مدقق، كان متاخد من المخطوطات اي كلام. فانت لو جمعت كل الترجمات اللي كان قال عليها معاد عليان في اول محاضرة هتلاقي المخطوطات هتتقسم يا اما في الجنب ده يا اما في الجنب ده. طبعا بص كده هتلاقي الترجمات يا اما ترجمة حرفية او شبه حرفية يا اما ترجمة تفسيرية. ترجمة حرفية او شبه حرفية معناها ان هو بيحاول على قد ما يقدر يترجم فعلا معنى النص اليوناني. ترجمة تفسيرية معناها ان هو مش مهم يلتزم بالحرفية، بس بيقول معنى النص، ومعنى النص ده حسب فهمه هو. دي نقطة مهمة جدا، هو بيترجم النص. ما هي الترجمة؟ الترجمة ان بحسب فهمي لمعنى الكلمة في لغتها الأصلية بختار أقرب كلمة ليها بتحمل نفس المعنى، دي الترجمة. فأنا مثلا عارف ان بالإنجليزي كلمة God دي معناها إله، فبختار الكلمة اللي بتحمل نفس معناها. فالترجمة بتحمل فكر وفهم اللي ترجم، دي نقطة مهمة لازم نكون فاهمينها، ده سواء ترجمة حرفية أو ترجمة تفسيرية. التفسيرية أشد، إن هو بيحاول يسهل النص ومش بيلتزم بمعناها الحرفي علشان لما أنت تقرأ تفهم أكتر. فالترجمة النقدية دي خارج منها ترجمات شبه حرفية اللي هو الآباء الدومينيكان، ودي ترجمة عراقية ممتازة. وفي بداية هذه الترجمة مبهدلين البروتستانت وقالين إن هم حرفوا الكتاب، والترجمة دي هبقى أرفعها تبقوا تحملوها وتشوفوها. المدونة هتبقى من ضمن المكتبة، هعمل قسم ثالث كده كتب مقدسة أو ترجمات كتابية وتحملوها منها. اليسوعية العربية المشتركة البوليسية الكاثوليكية، الكاثوليكية دي ترجمة غير اليسوعية، اليسوعية طائفة من الكاثوليك، فدول يوم ترجمة دول يوم ترجمة. ترجمة تفسيرية لكن من نص نقدي، ترجمة العربية المبسطة، دي ترجمة حديثة جدا ما بقالهاش 3 سنين أو سنتين. الناحية التانية بقى ترجمة شبه حرفية، الفاندايك، فعلا ترجمة شبه حرفية بس لنص يوناني خربان أصلا. فاهمين إزاي؟ يعني قد يستغرب الشخص لما أقوله إن نص مثلا كولوسي 1:15 بكر كل خليقة ترجمة الفاندايك أدق ترجمة من ترجمات تانية، بس ده ليه؟ لأن النص ده أصلا ما عليهوش مشاكل في المخطوطات، فالنص اليوناني بتاع الترجمة التقليدية هو نفس النص اليوناني بتاع الترجمة النقدية، فالفرق بقى في الترجمة مش في شكل النص. لكن لما نقول مثلا يوحنا الأولى 5:7 ده الفاندايك ضيف الأب والابن والروح القدس، والترجمات التانية حذفاها، ده لأن أقدم المخطوطات ما فيهاش النص ده، فالنص النقدي اليوناني نفسه مختلف عن النص التقليدي اليوناني. الكلام ده هنعيد عليه تاني، والامتحان على الكلام ده هيكون أسهل. يعني مش كلهم متاخدين من المخطوطات، لكن لما إيرازموس عمل نسخة ده اختار مخطوطات رديئة وحشة، كان معظمها أصلا من القرن الخمستاشر والاربعتاشر، يعني كانوا قبليه بفترة بسيطة. اكتشفوا بعديه بقى مخطوطات أقدم، فقارنوا ما بين اللي هم يعرفوه بتاع إيرازموس وما بين القديم، لقوه النص أي كلام. تقليدي، ما هو ترجمة تقليدية متاخدة من نص يوناني تقليدي اللي هو نص إيرازموس ده. نص يوناني نقدي يعني في علماء جم قرنوا مخطوطات وعملوا الليلة دي كلها واستخلصوا نص، ده اسمه نص يوناني نقدي. نص اليوناني ده عملوا منه ترجمات فبقت ترجمات نقدية، نص اليوناني التقليدي عملوا منه ترجمات بقت ايه؟ ترجمات تقليدية. اتفضل. اتعمل منها نسخة ملك جيمس واتعمل منها الفاندايك. لا، الفاندايك الترجم من اليوناني، ما الترجمش من ترجمة الملك جيمس، وده للأسف معلومة خاطئة منتشرة، ان يقولك الفاندايك دي مترجمة من الملك جيمس، الكلام ده غلط. الفاندايك شبه الملك جيمس عشان هما الاثنين من نفس النص، مش عشان دي مترجمة من دي. ان في بعض الاخوة ايه؟ مترجمين من نفس المصدر، فالترجمتين طلعين شبه بعض، هما مش شبه بعض عشان ده ترجم من ده، لا عشان هما الاثنين ترجموا من نفس المصدر اليوناني. في سؤال؟ الترجمة البورسعيدية دي ترجمة نصابة، هما خدوا اصلا الفاندايك، عشان كده انا عامل سهم من الفاندايك للبورسعيدية، هما خدوا الفاندايك وغيروا فيها المشاكل اللي هما شايفينها موجودة في الفاندايك بمزاجهم، فغيروا في نص الفان دايك وعملوا طبعة جديدة وقالوا دي احنا مسمينها الترجمة البورسعيدية علشان هي اصدار الكاتدرائية في بورسعيد فمسمينها الترجمة البورسعيدية. الترجمة التفسيرية بتاعت البابا كرولوس دي اسوأ ترجمة ممكن تقراها في حياتك. ترجمة ملهاش علاقة بنص يوناني، يعني كاتبين كل اللي هم عاوزين يكتبوه، ايمانهم الصافي كده هتلاقيه ايمانه في النص واللي هو عاوز المسيح يفهمه من النص حطه في الترجمة. فضل. هو حضرتك دلوقتي على الترجمات المحطات وهكذا ده ما بيقدروش ان هم لا هم ما لهمش معظمهم ما يعرفش حاجه عن الاسلام، لان دول باحثين غربيين مش كان القران اول ما انتقل الحديث هم ما اغلبيتهم ما بحثوش علشان القرآن قال تحليل، ده هو بالصدفة كان ماشي على نص وبعد كده اكتشف مخطوطات أقدم وقارنها. فبس لو انت تتبعت الإيمان المسيحي الخاص بالكتاب عبر الأزمنة بدأ يتغير، بدأ يتغير بمعنى ان في الأول كانوا بيؤمنوا ان الكتاب المقدس كلمة الله، يعني ربنا تكلم بالكتاب زي ما احنا نؤمن ان الله عز وجل تكلم بالقرآن الكريم، فوحي لفظي حرفي مفيش في كلام، وان الكتاب خالي تماما من اي نوع من انواع الخطأ. لما بدأوا يلاقوا مشاكل في الترجمات وان احنا مش قادرين نحدد النص، فقال لك لا ده اكيد مش كلام ربنا الحرفي لكن ده موحى بالمعنى، فالنص بيحتوي معنى إلهي. زي ما احنا ممكن نقول مثلا بالنسبة لنا سنة النبوية الشريفة ان دي كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن بوحي من الله عز وجل، فمضمون ومفهوم الحديث وحي إلهي لكن دي كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش كلام الله عز وجل. فهو وبعدين بدأ يتقهقر أكتر ويقول لك يعني نسبة التحريف والتغيير دي كبيرة بس مش لدرجة ان عقائدي فقدت بالكلية، لا اقدر ادور في الانترنت. في بعض الناس بتقول مثلا ان ايوه حصلش خطأ في العقيدة، ما هو ايمانه في العصمة اتغير بعد ما كان بيقول ان الكتاب معصوم من اي نوع من انواع الخطأ، بدأ يقول لا ده ممكن يكون في اخطاء بس الكتاب معصوم من ان يكون في خطأ يهودي عقائدي، يعني هو ما يؤمنش ان الكتاب بتاعه يحمي هرطقة. احنا هندرس مشكلة نصية الاباء قالوا عليها ان دي هرطقة والمهرطقين ادخلوها للكتاب وما زالت في الكتاب لغاية دلوقت، دي مصيبة سودة، لما انت كده هدمت له كل حاجة. فبرضو نفس الكلام الصفحة اللي بعديها تفاسير العهد الجديد، دي رسمة سهلة انا حطيت لكم اسماء التفاسير، يا اما تفسير حشاوي إيماني معتمد على الترجمة العربية. يعني ايه معتمد على الترجمة العربية؟ هو بيقول هنا انا مقسم لك الجزء اللي فوق رايح على تفسير حشاوي إيماني والجزء اللي تحت تفسير علمي نقدي. الفرق ان واحد مثلا زي تدرس يعقوب ملطي ده بيجيب ترجمة البندايك وبيفسر النص العربي ده كأن المسيح كان بيتكلم عربي ويغيظك يقول لك المسيح قال كذا ويقتبس الترجمة العربية ولم يقل كذا علشان كذا كذا كذا، تبص دي أصلا دي غلط الترجمة وممكن النص ده أصلا مش موجود في المخطوطات، هو ماسك ترجمة الفان دايك وزي ما الفان دايك قال هو ده الكلام اللي يتفسر. الترجمات اللي تحت بقى الترجمات العلمية لا دي تلاقي ان التفسير الحديث ده وتفسير متن المسكين تلاقيه بيرجع لك النص اليوناني وبيقول لك دي الكلمة في اليوناني، وطبعا بيتفاوت درجة انهي اكتر واحد فيهم اكاديمي وعلمي اكتر، ويعني برضو هتلاقي فيه داسس ايمانه في النص، يعني انت مش هتلاقي واحد يقول لك ده النص ده هنا متحرف في النص ده مش عارف ايه، يعني ما بيفضحش قوي كده بس الى حد ما ملتزم بمعايير علمية اكتر من اللي فوق دول. احنا المرة الجاية هنتكلم في الموضوع الاناجيل الاربعة، ده موضوع مهم، لو في حد عنده سؤال بخصوص مصادر الكتاب ده والدراسة والمقارنة يا ريت تسأله. طيب ايه ده بقى كلام كبير جدا، الترجمة اللاتينية دي بدأت من القرن الثاني، من بداية القرن الثاني. الترجمة القبطية دي المفروض بدأت في نفس التوقيت، بس هم بيفضلوا اللاتيني على القبطي. السرياني دي بدأت في القرن الرابع. المعلومات دي احنا ايه؟ في نقطة انا حاطط ترجمة الحياة وترجمة الانجيل الشريف من الترجمة التفسيرية في الترجمة نقدية، والترجمة التفسيرية من الترجمة التقليدية. ازاي؟ يعني ايه منتمي للاثنين؟ ان الناس دي لا التزمت بالنص اليوناني النقدي ولا التزمت بالنص اليوناني، مدخلة ده على ده. احنا منين بنعرف ان الترجمة العربية المشتركة دي متاخدة من نص نقدي والفان دايك متاخد من نص تقليدي؟ ان احنا عارفين ان نص إيرازموس في نصوص معينة مش موجودة في المخطوطات القديمة خالص، فالترجمات النقدية كلها حذفاها. تمام؟ لما نيجي نفتح الحياة نلاقي النص ده مش موجود في اقدم من مخطوطات الحياة، حطت النص، وفي نص تاني مش موجود فاخد من مخطوطات الحياة حذفاه. فماشي مزاجه، يعني هو على حسب ما هو شايف. لا ده نص مهم رغم انه محذوف فحطه، ده لو اتحذف هو شايف انه ممكن ما يكونش فيه مشكلة. فدول ترجمتين كده مخلطة من ده وده. لكن في ترجمة يعني ترجمة خروية صح؟ انا كاتب الاباء الدومكان، لكن دي ترجمة انت مش لو قلتها للمسيحي مش هيعرف انت بتقول ايه. فخليك في العربية المشتركة واليسوعية، لأن دول بيتباعوا، والعربية المشتركة أكتر، لأن العربية المشتركة مكتوب في المقدمة بتاعتها إن القائم عليها مجموعة من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، عمل جامع مشترك، فبالتالي المفروض إن أي طائفة يقبلها، علشان كده اسمها المشترك، إن الثلاث طائف اشتركوا في عمل. هم حاليا مش هيجي يقول لك ان انا بكفر. يعني كان عمرو اديب مستضيف قصين ارثوذكس وقصين بروتستانت، واحنا متفقين مع بعض في الكتب في الكتاب، ومتفقين مع بعض في العقائد، لكن الاختلاف ما بيننا حاجات في الرتب الكاسية وفي بعض الطقوس، لكن غير كده احنا زي بعض. طبعا ده نصب احتيال. بابا روما في القرن الخامس في مجمع خالدونيا لعن بابا اسكندرية، لعنه يعني انت مش داخل الجنة، ان هو بيعقد ان بابا روما كرسي بطرس، وبطرس له مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الارض يكون. فراح حل قال لك انت مش داخل الجنه. راح الراجل الثاني بتاع اسكندريه قال لك ده قاعد على كرسي مرقس، ومرقس مش احسن من بطرس، قام حرم بتاع بابا روما. ده تاريخيا حصل، ولان المجمع ده كان اقرب لبابا روما، فبابا اسكندريه كان جاي يسافر اتلموا عليه بقى اتباع بابا روما وقطعوه بهدوه، وخرج هدومه متقطعه وبهدل ومضروب وكسر، خرقوه بعلقه يعني. فمن وقتها من القرن الخامس لغايه وقت اللعنه ده ما اتشالش. المفروض ان بابا روما لو هم حرايج يرفع لعن من بابا الاسكندريه، والاسكندريه يرفع لعن من عن بابا روما، لكن هم الاثنين بيكفوا بعض. قال لك الكنيسه الوحيده التي تحمل الخلاص. هم ده كان بينهم قصاد المسلمين، ده احنا كنا واحد في المسيح. في تسجيل ابو شويه بيقول كده، بيقول لك انتوا قصادنا بتقولوا احنا كلنا واحد في المسيح، بتخطفوا ولادنا وبتقولوا احنا عبدت اصنام وبنغز الهنا في الفرن، على موضوع التناول ان هم بيقولوا الارثوذكس انتوا بتخبزوا الاله في الفرن بتاكلوه، بيقول لك انت مش عارف انت فاكرنا انت فاكر مش عارف انتوا بتقولوا علينا ايه، ويعني قاعد يشرشح لهم. هو بداية سؤال قالك البروتستانت، قالك البروتستانت داخلين ملكوت السماوات ولا لا؟ قالك حضرتك بتقول ان البروتستانت مش داخلين ملكوت السماوات، قال له ايوه مش داخلين. هو كده هو بيكفر بعض. في سؤال تاني؟ ده كان في مجمع خلقدوني في القرن الخامس، مالوش اي مرجعية تاريخية. لا انهي سنة 480 برنابا؟ لا بالمجمع. انجيل برنابا ملوش مرجعية تاريخية، يعني احنا عندنا في اناجيل ابوكريفا مخطوطات من قبل الاسلام. كان في انجيل اسمه انجيل برنابا اتكلم عليه الاباء الاوائل، لكن ده احنا ما اكتشفلوش نص قديم. انجيل برنابا ده اللي بيقول مذكور فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك، ده انجيل ما نقدرش نجيب له مخطوطه قديمه من قبل الاسلام عشان نثبت صحه اللي فيه او نقول ان ليها مصداقيه تاريخيه. لكن لما نجيب مثلا كتاب قديم من قبل الإسلام ونلاقي فيه إن موضوع شبه لهم وحد خشب المسيح ده نقول بقى ده في ناس قبل الإسلام كانوا قايلين كده، فالمسلمين مش مخترعين العقيدة دي من دماغهم. لا، في من التفاسير دي تفاسير أرثوذكسية وتفاسير بروتستانتية، لكن مش هتلاقي بص ثواني لو عاوزين تكتبوا سريعا يعني تابوس يعقوب مرطي ده وأنتونيوس فكري دول أرثوذكس معترف بهم في الكنيسة المصرية، إبراهيم سعيد ده وفؤاد حبيب وهلال أمين وميتا هنري وويليام ماكدونالد دول بروتستانت، والموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد دي أرثوذكسية 100%. تمام، يبقى عندك أول اثنين أرثوذكس وآخر واحد أرثوذكس والباقي بروتستانت. التاني قصة الترجمات، هو بيقول الأرثوذكس بيقولوا الأب الفلاني، البروتستانت ما بيقولوش أب بيقولوا قص، فأنت هنا مكتوب القص بن سعيد فتعرف إن ده بروتستانت. يعني اللي تحت التفسير الحديث ده بروتستانتي، متى المسكين ده أرثوذكسي، بولس الفغالي كاثوليكي، الكنز الجليل ده أنا مش متأكد هو إيه نظامه فطنشوه، متى المسكين ده أرثوذكسي تبع الكنيسة المصرية هنا، ويليام باركلي ده بروتستانتي، وموريس تاودرس ده أرثوذكسي. هتبقى عارف، لكن كل الترجمات دي كل التفسير دي بتتباع في مكتبات هنا في مصر، فانت لما تيجي تكلم للمسيحي يقول لك اعمل نفسك عبيط، انا رحت مكتبة مسيحية وجايبها وموجودة هنا في مصر، يعني خليه بقى هو اللي يقول ده، احنا مش معترفين بكتاباتهم وخبطهم في بعض، لكن ما تجيش انت في الاول تقول ده انا مش هكلمه غير من التفسير الأرثوذكسي. لا، هو وقعه في مشكلة، خليه هو يقع في مشكلة، بعد كده قوله طب انت مش عاجبك التفسير ده هجيب لك من غيره مش مشكلة، بس اطلع منه بمشكلة. التفسير حجة، دي نقطة مهمة، هو شايف ان التفسير حجة على الكتاب وان الكنيسة حجة على الكتاب، لكن احنا بنرد على الكلام ده ازاي، ان انت فهمت النص ده منين، ايه مصدر تفسيرك، المفروض ان الكتاب ده مثلا نص من الاناجيل كتبه التلميذ من التلاميذ، هل في عندك حد نقل فهم التلميذ مش موجود، انت لقيت اب معين جه في ملوش دعوة بالتلاميذ ومثلا فسر، فانت تلعب على نقطة انقطاع سند ما بين اللي فسر النص ده جاب التفسير ده منين، وتوضح له بقى ان احنا عندنا كمسلمين عندنا تفسير الصحابة وتلاميذ الصحابة اللي هم التابعين وبالاسانيد، وده تراث اسلامي عظيم نفتخر به، هم ما عندهمش ده. التسليم الرسولي بقى تقوم رزعه حتة هرطقة كده حلوة من كتابات الاباء وتقول له تفضل ده التسليم الرسولي، ما كل حاجة لها حل. التسليم الرسولي ده انت واخده منين، من اباء ماري مرقس العظام، تقوم جايب له اوريجانوس من اباء كنيسة ماري مرقس هرطقة 2-3-4، اكليمندس الاسكندري هرطقة 2-3-4، ديونيسيوس مش الاسكندري هرطقتين، هم دول سلالة الاباء اللي ورثوا كرسي ماري مرقس بحسب اعتقاده، ما شاء الله مصايب طلع منهم. يبقى اثناسيوس ده نط على القرن الاول على طول وخد العقيده الصحيحه، يعني ما المفروض دول اللي نقلوا العقيده. هو بيعتقد ان جه مرقس مصر والكلام ده خطا. هم لا مش تلميذ ده باعتقادهم جه مصر وهو اللي اسس المسيحيه في مصر، وللاسف بيدرسوا الكلام ده في كتب الابتدائي، في مش عارف في انا فاكر كويس قوي كنت قاعد على الكمبيوتر وجنب ابن خالي الصغير مش عارف 5 ابتدائي و6 ابتدائي وشايف جنب المكتبة، فشاف الصورة للكتاب المقدس مرسوم عليها الشكل المسيحي ده، فقال لي ايوه ده انا عارفه. قلت انت مين ده اللي انت عارفه، تعرفه منين؟ قال لي ايوه ده احنا خدناه في المدرسة، ده اللي دخل المسيحية في مصر. انت يا ابني في سنة كام ولا عرفت الكلام ده منين؟ فهم بيعلموا الكلام ده، لكن مين بقى اللي مفروض اللي ورثه تعليم مرقس؟ فلان اللي كان في القرن كذا وفلان اللي بعديه والفلان اللي بعديه كلهم مليانين هرطقات ما شاء الله. يبقى هو ده تقليد، هو بيعتقد ان مرقس سلم للي بعده الايمان وده سلم للي بعده الايمان، والايمان والكتاب بالمره بيوزعوا بروشور كده الكتاب المقدس في النص وايد راجل عجوز من ناحيه دي وايد شاب صغير من ناحيه دي، على اساس ايه؟ ان الراجل العجوز سلم للي بعديه، ده المعنى. في واحد بقى وهي سمح سأل السيس ودي أنا مليجا وتكلمه بتفسير أما أنا مليجا وتفسير حتى نص ده بقى تضرب له فيه ازاي ان انت تجيب نص واحد ما عليهوش اختلاف ما بين المخطوطات لكن عليه اختلاف في المعنى. من ابرز النصوص مثلا اللي بيطحنوا عليه الارثوذكس والكاثوليك النص بيتكلم عن مريم عليه السلام، واحد مترجم النص بيقول ممتلئة نعمة والتاني مترجم النص مخليها منعم عليها، فالتاني بيقولك ممتلئة نعمة يعني هي مصدر النعم وتفيض بالنعم على باقي المخلوقات، التاني منعم عليها يعني ربنا انعم عليها زيها زي غيرها. الأرثوذكس تقريبا هم اللي بيقولوا منعم عليها، والكاثوليك بيقولوا ممتلئة نعمة ان هي بتوزع النعم على باقي المخلوقات، ودي من ضمن يعني عقيدتهم ان هم بيتعبدوا لمريم عليه السلام. تجيب له مشكلة زي دي تقول له ادي نص ما عليهوش مشاكل، ده فهمه بطريقة وده فهمه بطريقة، هنرجح ازاي فهم مين؟ مش هيقدر يوصل لحاجة ترجح ما بينهم وهيفضلوا مختلفين الى يوم القيامة. في اي سؤال تاني؟ ماشي سبحانك الله تفضل. الاثنين بس في واحد اشد من الثاني، الكاثوليك اشد من الارثوذكس. طيب صح. لا للاسف ما كانش عندي وقت ابحث لسه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اغفرك واتوب اليك.